بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع الليلة بحول الله وقوته في باب إزالة النجاسة. وقبل أن نقرأ الباب نلخص أهم أحكام الباب في أربعة مسائل. تطهير النجاسات لها أربعة طرق. نبدأ بالأشد انتقالا من الأشد إلى الأخف، فأعلى الطرق وأشد هذه الطرق الغسل 7 مرات مع التراب، وهذا كما تعلمون جميعا هو في نجاسة ماذا؟ الكلب والخنزير، والخنزير قياسا عليه. الثاني الذي يليه في التطهير ما سوى نجاسة الكلب والخنزير كم تطهر؟ على المعتمد في المذهب 7 مرات. إذن 7 مرات مع التراب هذا في نجاسة الكلب والخنزير، في غيرها من النجاسات 7 مرات بدون تراب. إذن الأولى 7 مع التراب، الثانية 7 بدون تراب، هذا هو المعتمد في المذهب. وهناك في هذه المسألة روايات كثيرة، 3 روايات أهمها الرواية هذه الأولى. الثانية أكرر مرة أخرى، قلنا في الثانية يغسل كم؟ 7 مرات بدون تراب، وهذه في أي النجاسات؟ في النجاسات سوى الكلب والخنزير. هذه ليست رواية واحدة، هذا قول في المذهب، رواية في المذهب. والرواية الثانية أنها تغسل مرة واحدة، تغسل مرة واحدة فقط لا غير، وهذا هو الصحيح. وسنأتي عند قراءة الكتاب ونعلق على هذه المسألة. الطريقة الثالثة الغسل مرة واحدة، الطريقة الثالثة الغسل مرة واحدة، وهذا في حق النجاسة التي تكون على الأرض، النجاسة التي تكون على الأرض. لماذا التي تكون على الأرض؟ في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراقى على بوله ذنوب من ماء مرة واحدة، ما قال 7. إذن كم طريقة الآن عندنا؟ الأولى وأشدها 7 إحداها بتراب، الثانية 7 بدون تراب، وعلى الرواية الثانية والصحيح في الثانية أنها مرة واحدة، والثالثة مرة واحدة، وهذا في حق النجاسات التي تكون على الأرض. طيب إيش الفرق بين الثالثة والثانية؟ معناه أن النجاسة إذا وقعت على الأرض تغسل مرة واحدة، لكن لو وقعت على الثوب يغسل الثوب كم؟ على المذهب 7. على القول الصحيح القول الثاني اللي رجحناه وهو رواية في المذهب مرة واحدة، يصير ستجتمع الآن، سنختصر الثانية والثالثة في شيء واحد. دعونا الآن مع المذهب ثم نعرف القول الثاني. إذن عندنا 3 طرق. الطريقة الرابعة وهي النضح. النضح ما هو النضح؟ النضح هو رش المكان بالماء وغمره بالماء بدون أن يسيل، بدون أن يسيل يجري الماء على المحل، فإن جرى الماء على المحل ما يسمى نضح، يسمى غسل. إذن هذه الرابعة، الطريقة الرابعة هي في حق بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من فعله، وورد أيضا من قوله يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام أو يرش من بول الغلام. إذن كم طريقة أصبح لتطهير النجاسات؟ على المذهب 4، وهي 7 مع التراب، الثانية 7 بدون تراب، الثالثة مرة واحدة، الرابعة النضح. وقلنا إن هناك رواية ثانية في الطريقة الثانية. إذا قلنا بالرواية الثانية تصبح الطرق التطهير كم؟ 3. ما هي؟ 7 مع التراب، مرة واحدة، والنضح. طيب الآن اقرأ علينا. صلى الله وسلم على الرسول الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال العلامة مرعي بن يوسف الكرمي في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب، قال: باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات. هنا نكتب رقم 1. هذه الآن الذي ذكرها المصنف الآن الطريقة بحسب الترتيب الذي ذكرته هي رقم كم؟ 2. 7 غسلات. ما هو دليل 7 غسلات؟ دليل 7 غسلات يستدلون بأثر لابن عمر يقول فيه: أمرنا بغسل الأنجاس 7. لكن هذا الأثر لا يعرف له إسناد أصلا ولا يعرف له مصدر أصلا. والرواية الثانية أنه بدل 7 تغسل 3، ذكرها الشارح أنها تغسل 3. لماذا؟ استنادا لحديث القائم من نوم الليل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل 3. وهذه الرواية أيضا فيها كلام، يعني هذا الاستدلال فيه ما فيه، خاصة وأن الحنابلة يرون أن هذا الغسل تعبدي ما هو إزالة نجاسة. والرواية الثالثة أشار إليها بقوله: وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة التي على الأرض. وهذا هو هذه الرواية هي التي يؤيدها الدليل. ويعني القول بأن الرواية الأولى ضعيفة من حيث الدليل ما عندي تردد في هذا. فإذا يشترط لكل متنجس 7 غسلات، هذه على رواية. وعلى الرواية الثانية أو على الرواية الأخيرة المعتمدة أن نقول مرة واحدة. طيب ما الدليل؟ الدليل حديث بول الأعرابي. أليس بول الأعرابي نجاسة؟ ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله مرة واحدة وإراقة ذنوب من ماء عليه مرة واحدة؟ الجواب بلى. طيب أجل 7 من فين نأتي به؟ من فين أتينا بالسبع؟ من رواية لا تثبت. إن ثبت حديث ابن عمر ما يعرفون له إسناد أصلا، وإنما يقولون ذكر وجدوه في كتاب من كتب الفقه لكن ليس له إسناد ولا يعرفون مخرجه. طيب أكمل يا شيخ. قال: يشترط لكل متنجس 7 غسلات، وأن يكون إحداهما بتراب طهور أو صابون ونحوه. في متنجس، معلش، إذن في الأولى قوله يشترط اكتب رقم 1 خارج بر. هذه الطريقة الأولى. قوله وأن يكون إحداها بتراب طهور، هذا رقم 2، هذا في نجاسة الكلب والخنزير. وأن يكون إحداها بتراب طهور، نعم، أو صابون ونحوه. ويرون أن الصابون وغير الصابون من المنظفات تقوم مقام التراب، وأن مسألة التراب ليست تعبدية. أكمل. أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير، يعني في شيء تنجس بالكلب أو تنجس بالخنزير، وحديثه معروف حديث لوغ الكلب، فليغسله 7 أولاهن أو أخراهن أو إحداهن على اختلاف الروايات بالتراب. أكمل. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها. هذه مسألة جديدة. يقول أنه طعم النجاسة يضر. الحقيقة أن طعم النجاسة يضر ولون النجاسة يضر وريح النجاسة يضر، ما في إشكال. لكن المسألة ما هي، ليست هكذا. المسألة فيما إذا غسلت النجاسة فبقي طعمها عجزا أو لونها عجزا أو ريحها عجزا. ما معنى عجزا؟ يعني بعد أن غسل لم تذهب الرائحة أو لم يذهب اللون أو لم يذهب الطعم، واضح؟ فما الحكم؟ المصنف يفرق بين العجز عن ذهاب الريح وعن ذهاب اللون، يقول هذا يعذر فيه. وأما إذا بقي الطعم عجزا فإنه لا يطهر المحل. إذن نأخذ من هذا، نقول إذا غسل المحل فبقي اللون، ما ذهب لون النجاسة، عجزا. إيش يعني عجزا؟ يعني بعد المحاولات لم يذهب. فهل يطهر المحل ولا ما يطهر؟ يطهر. طيب بقي الريح عجزا يطهر المحل أم لا؟ يطهر. بقي الطعم عجزا يطهر المحل؟ يقول لا، ما يطهر. لماذا؟ يقول لأن بقاء الطعم دليل بقاء عين النجاسة، معنى ما زالت النجاسة، فالطعم عندهم أقوى من الريح وأقوى من اللون. هذا معنى قول المصنف ويضر بقاء طعم النجاسة. المقصود يضر بقاء طعمها عجزا، أي عند العجز كما سيأتي بعد قليل. قال لا لونها، حبذا أن تكتبوا عند قوله لا لونها اكتب عجزا، أو ريحها عجزا، أو هما يعني اللون والريح عجزا. إذن يضر بقاء طعم النجاسة متى؟ في العجز، طعم النجاسة في حال العجز. طيب في حال الاختيار عدم حال العجز من باب أولى. إذن نفهم من هذا، لو أصاب الثوب نجاسة فغسلت هذه النجاسة فبقي اللون ما خرج كالدم مثلا أو غيره، فهل يضر أو يطهر المحل؟ يقول إذا بقي عجزا فإنه لا يضر، أما الطعم فإنه يضر. نعم طبعا إذا قلنا لا يضر خلاص تصح الصلاة، الطعم لا يضر، إذا بقي الطعم معناه أن النجاسة بقاء الطعم دليل بقاء عين النجاسة، هذا معناه. طيب يقول استدلوا لهذا بقوله يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يعني عجزا بعد أن تحاول إزالة الأثر فإذا بقي أثر لا يضرك. طيب الطعم أليس من الأثر؟ قالوا لا، الطعم دليل بقاء عين النجاسة، معنى النجاسة لم تزل. سينتقل الآن المصنف إلى الثالث من طرق التطهير للنجاسات، قال ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. طيب هذا رقم ثلاثة، الطريقة الثالثة للتطهير، بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، يعني الذي في مرحلة الرضاع، الذي لا يأكل الطعام لشهوة، هو هذا الذي في سن الرضاع، فهذا لا يأكل الطعام، ولو أكل، لو فرضنا يعني أطعم أكلا فأكله لا يأكله بشهوة، لا يشتهي الطعام، هو في مرحلة الرضاع، هذا معناه. يقول يجزئ إيش؟ نضحه وهو غمره بالماء. فسر النضح، ما هو النضح؟ النضح غير الغسل، الغسل أن يعم المحل، أن يعم الماء المحل ويجري على المحل، إذا جرى على المحل فهذا غسل، أما إذا عمه بدون أن يجري فهذا هو النضح. يقول يكفي فيه النضح لحديث أم قيس لما جاءت بصبي صغير وبال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ما غسله فنضحه بالماء، وغير أحاديث كثيرة وردت في هذا. الطريقة الرابعة أكمل شيء. قال ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع ولو من كلب أو خنزير مكاثرتهما بالماء. مكاثرتها بالماء معناها أنه ما في عدد، يعني ولو مرة واحدة، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها لحديث الأعرابي. إذن عرفنا التفريق الآن، هذا الرابع، رقم أربعة نكتب، ما هو الرابع؟ الغسلة الواحدة في أي النجاسات؟ في كل نجاسة على الأرض. طيب لو كانت النجاسة التي على الأرض من كلب أو خنزير إيش نسوي؟ نغلب إيش؟ نغلب السبع ولا نغلب الواحدة؟ إيش قال المصنف؟ يقول واحدة، يقول هي الواحدة. إذن باختصار هي أربع طرق، وعلى الصحيح نقول هي ثلاثة طرق. أكمل يا شيخ. قال بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. نعم. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالماء. يذكر أشياء المصنف، يقول لا تطهر النجاسات، بعد أن ذكر أن النجاسات لا تطهر إلا بالماء الطهور. طيب هناك أشياء أخرى، وسائل أخرى، هل تطهر أم لا؟ يقول لا تطهر. ما هي الوسائل؟ قال ولا تطهر الأرض بالشمس، واحد، لو أن الشمس هي التي أزالت النجاسة ما تطهر، والريح اثنان، والجفاف ثلاث. نعم. قال ولا النجاسة بالنار، النار أربعة. إذن هذه الأشياء لا تطهر، ما هي؟ الشمس، الريح، الجفاف، نجاسة على مكان بعد زمن جفت هذه النجاسة فاختفت، يقول لا تطهر. بول أصاب المكان ثم بعد يوم أو يومين جف المكان من هذا البول، يطهر أم لا بالجفاف؟ لا يطهر، النار لا تطهرها. أكمل يا شيخ. قال وتطهر الخمرة بإنائها إذا انقلبت خلا بنفسها. الخمرة إذا انقلبت خلا بنفسها تطهر، وإذا طهرت طهر إناؤها معها، هذا يقولون بالإجماع. وتطهر بنفسها معناه أنها لو عولجت فانقلبت الخمرة إلى خل بعلاج، بمعالجة، كيف بمعالجة؟ يعني بوضع مادة عليها بإضافة بتغيير بكذا لا تطهر، وإنما تطهر إن إذا انقلبت بنفسها خلا. نعم أكمل. قال: وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. هذه القاعدة ليخرج من العهدة باليقين، إذا خفي موضع النجاسة يغسل حتى يتيقن غسلها. صور ذلك من أمثلة ذلك: إذا تيقن أن الثوب أصابته نجاسة من الأمام لكن ما يعرف، من الأمام كان النجاسة واجهته لكن لا يذكر هل أصابت أعلى ثوبه أم أسفل ثوبه، كيف يسوي حتى يخرج من النجاسة بيقين؟ يغسل الأمام كامل. طيب تذكر أن النجاسة أصابت أحد كميه لكن ما يذكر اليمين ولا اليسار، كيف يخرج ويطهر النجاسة الآن؟ يجب عليه إيش؟ نوجب عليه غسل الكمين فقط. تذكر أن النجاسة أصابت الثوب لكن ما يدري في أي بقعة من الثوب، نقول له أغسل إيش؟ الثوب كله. أكمل يا شيخ. قال: فصل في النجاسات. الآن المصنف سيعدد النجاسات فرقموها كما يذكرها الآن الأخ. الأول واحد، اكتب واحد تفضل. قال: المسكر المائع. هذا الأول. قال: وكذا الحشيشة. الحشيشة مسكرة وهي نبات تعالج فتصبح مسكرة، يقول هي كذلك نجسة. هذا الأول. وما يستدلون بقوله تعالى: إنما الخمر إلى آخره، فيحملون أن النجاسة التي في الآية قال: رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس يعني نجس، فقالوا إذن هذا دليل على نجاسة الخمر، نجاسة حسية. الثاني، وأتمنى تكتب وترقم هذه الآن النجاسات، تعداد النجاسات، هذا الباب مهم في معرفة وتحديد ما هي النجاسات. الثاني. نعم. قال: وما لا يؤكل من الطير وال واحد، معلش هذا رقم اثنين قلنا، الآن سيعدد الحيوان النجس، فقال: ما لا يؤكل من الطير نجس، كل طير لا يؤكل فهو نجس. طيب ما هي الطيور التي لا تؤكل؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطيور وكل ذي ناب من السبع، فكل طير له مخلب جارح يصيد به فهذا نجس عندهم. والبهائم بس بشرط، ما لا يؤكل من البهائم بشرط، ما هو الشرط؟ مر معنا، مما فوق الهر خلقة فهذا نجس. إذن باختصار ما هو الحيوان النجس؟ من الطير ما لا يؤكل، من البهائم غير الطيور ما هو؟ ما كان فوق ما كان ما يؤكل ما كان لا يؤكل غير مأكول فوق الهر، وهو فوق الهرة حجما فهذا نجس. هذا رقم اثنين. انتقل إلى ثلاثة. نعم ما انتقل إلى ثلاثة، لا عفوا سيفصل الآن فيها. قال: قال: وما دونهما في الخلقة كالحية والفأر والمسكر غير المائع فطاهر. وما دونهما في الخلقة، هذا تفصيل لما مضى. نعم يقول: فهذا طاهر، وكذلك المسكر غير المائع باستثناء الحشيشة نصوا على نجاستها وألحقوها بغيره. نعم. قال: وكل ميتة نجسة. كل ميتة، والمقصود بالميتة ما يموت حتف أنفه ولو كان مأكولا تديو. فالميتة من المأكول ما هو؟ الميتة من المأكول نقول ما هو؟ غير المذكى، غير المذكى سيكون ميتة. طيب ومن غير المأكول؟ خلاص هذا كل ما يموت من غير المأكول حتى ولو بتذكية، لأن التذكية لا تنفع فيه ولا تحله. طيب قال: وكل ميتة نجسة، هذا رقم ثلاثة الآن. نعم لكن الميتات يستثنى منها، هناك ميتة ليست نجسة، استثنى المصنف أربع ميتات وأظن مرت معنا وذكرنا وأشرنا إليها ولا لا؟ طيب أكمل الآن. قال: غير ميتة، غير ميتة الآدمي. هذا واحد، إذا مات الآدمي فليس نجس. اثنين. والسمك والجراد. اثنين السمك. ثلاثة الجراد، لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان. وأربعة. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والخنفساء والبق والبراغيث. ما لا نفس شرحناه وقلنا ما معنى ما لا نفس؟ يعني لا ليس له دم تسيل، فهذا طاهر. وبشرط أن يكون متولد من طاهر. وقلنا الدليل على هذا ما هو؟ من يذكر حديث إيش؟ غمس الذباب. فلو كان الذباب ولو كان الذباب نجس لما أمر بغسل لأن غمسه لأن غمسه لما أمر بغمسه لأن غمسه يفضي إلى موته فيصبح نجاسة، فكيف يأمر بهذا؟ أكمل يا شيخ. قال: وما أكل لحمه. طيب، ما أكل لحمه، الحيوان مأكول اللحم، بشرط لم يكن أكثر علفه النجاسة. هذا إيش قلنا فيه؟ طاهر ولا نجس؟ ما أكل لحمه طاهر ولا نجس؟ طيب، فهذا طاهر إذا لم يكن أكثر علفه النجاسة. ما هو الطاهر فيه؟ يقول المصنف رقم الآن الذي سنقول: هو طاهر وبوله طاهر، رقم بوله طاهر، وروثه طاهر، وقيئه طاهر، ومذيه طاهر، ومنيه طاهر، ولبنه طاهر. فهمت المسألة؟ إذن مأكول اللحم ليس طاهرا لحمه فقط، هو طاهر اللحم وطاهر أيضا الروث والبول. فبول الغنم وبول الإبل وروث الغنم وروث البقر كل هذا طاهر. هذا معناه. أكمل اقرأ. قال: وما لا يؤكل فنجس. وما لا يؤكل فنجس، اكتب عندها، أي ما لا يؤكل تبقى. أي جلالة، نعم الجلالة تحبس حتى تطهر، تؤكل أو تطعم من الطاهر حتى ثم تؤكل. انتبهوا الآن، قال: وما لا يؤكل فنجس. هذه العبارة صحيحة؟ ما لا يؤكل نجس؟ ما عندنا شيء لا يؤكل طاهر؟ ما هو المقصود؟ المقصود اكتب عندها: وما لا يؤكل فنجس، هذا عطف على ما سبق. اكتب: أي بوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه. إذا ما مداك تكتبها فانسخها من السابق، نقولها من اللي مضى. إذن ما أكل لحمه طاهر، بوله طاهر، روثه طاهر. الذي لا يؤكل لحمه، لا، الذي لا يؤكل لحمه، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه نجس ولا طاهر؟ إذا كان بدون الهرة. مشايخ لا ها في تفصيل. طيب ما هو التفصيل؟ إذا كان دون الهرة ما نقبل هذا، لأنه إذا كان في حجم الهرة، إذا كان لا تقول دون الهرة، نقول إيش؟ إيه، إذا كان في حجم الهرة فما دون فهو طاهر، وإذا كان أكبر من ذلك فهو نجس. طيب السؤال: بوله نجس، ولو حكمنا بطهارته أم لا؟ يعني باختصار، الذي أكبر من الهرة مثل إيش؟ مثل الحمار مثلا، الفيل على طول نبدأ بالحمار. الحمار نجس ولا طاهر على المذهب؟ نجس، بوله وروثه نجس. طيب نبغى حيوان لا يؤكل لحمه وهو طاهر كالهرة، طيب بولها وروثها نجس. فهمت المسألة؟ إذن البول والروث يكون طاهر من الحيوان الطاهر أو من الحيوان المأكول؟ من المأكول وليس من الطاهر. الدليل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الإبل، في مرابض الغنم أقصد، وأجاز ذلك فدل على طهارتها، وأمر بشرب ألباني وأبوالي الإبل للعرنيين. هل هي ضرورة ولا هي طهارة؟ المذهب يقولون هي طاهرة، وإلا ما كان يأذن بالصلاة في مرابض. نهى عن الصلاة في أعطان الإبل لضرر، ما هو للنجاسة، لأن الصلاة في أعطان الإبل قد يعني قد يترتب عليها ضرر على المصلي. طيب أكمل يا شيخ. قال: وما لا يؤكل فنجس، اكتبوا هذه العبارة مهمة، لا تفهم أن الذي لا يؤكل لحمه هو نجس، المقصود نجس منه ما ذكر أنه طاهر من غيره. أكمل يا شيخ. قال: إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. أيوة، ليش يقول هذا الاستثناء؟ لأنه الآدمي فين نصنفه؟ نصنفه في مأكول اللحم ولا غير مأكول اللحم؟ غير مأكول اللحم. وقلنا أن القاعدة في غير مأكول اللحم ولو كان طاهرا، الذي لا يؤكل لحمه ولو كان طاهرا، لكن بوله وروسه نجس ومنيه نجس، وهكذا استثنى من ذلك الآدمي، فإن منيه طاهر ولبنه طاهر. أكمل يا شيخ. قال: والقيح والدم والصديد نجس. هذا خامس، اكتب عند رقم خمسة ولا لا ولا لا أجل أربعة، عفوا أربعة، وما لا يؤكل فنجس، اكتب عندها أربعة اللي مضت قبل قليل، وما لا يؤكل فنجس، هذا الرابع يصبح والقيح والدم والصديد نجس. هذا رقم خمسة، القيح والدم والصديد كلها نجسة وكلها شيء واحد ترى بالمناسبة، لأن القيح والصديد هو دم، دم متغير، والدم نجس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله. نعم أكمل. قال: لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه لم ينقض الوضوء. لحظة الآن رقم هذه الشروط، يقول الدم نجس لكن يعفى عن الدم النجس مع الحكم بنجاسته، يعفى عنه بشروط. عندما نقول يعفى، يعفى يعني إيش؟ يعني يصبح طاهر؟ لا لا لا، هو نجس إلا أنه لا يضر، يعني لا يبطل الصلاة. طيب ما هو الذي يعفى عنه؟ رقموا معي، يعفى في الصلاة عن يسير منه، هذا واحد. إذا كان الدم يسير كيف مقدار اليسير؟ اليسير الذي لا ينقض الوضوء. ألم نذكر نحن في نواقض الوضوء أن النجاسة الكثيرة التي تخرج من غير السبيل تنقض ولا ما تنقض؟ تنقض، والنجاسة اليسيرة لا تنقض، لو كانت بول تنقض، تنقض ولو كانت يسيرة، ولو خرجت من غير المخرج المعتاد البول مثلا أو الغائط ينقض، لكن الدم ينقض إن كثر. يقول: فإن كان هذا الدم الذي خرج كثيرا ينقض الوضوء فإنه لا يعفى عنه. طيب إذا كان يسير، شيء يسير يعفى عنه، يعفى عنه بشروط. إذن يعفى في الصلاة عن الدم اليسير الذي لا ينقض الوضوء، هذا الشرط الأول، الدم اليسير. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة كدم الإنسان مثلا، وكدم إيش؟ وكدم الهرو، إذن يعفى عنه. قال: ولو من دم حائض. نفهم من هذا أن الإنسان لو أصابه جرح يسير فخرج منه دم يسير لا ينقض الوضوء، فأصاب ثوبه وصلى في هذا الثوب الذي فيه دم، والدم نجس، تصح الصلاة أم لا؟ تصح. طيب فيه نجاسة، نقول هذه النجاسة معفون عنها، معفون عنها. طيب أكمل يا شيخ. قال: ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر. ويضم يسير متفرق بثوب واحد لا أكثر، القصد من هذا هب أن الثوب هذا فيه مجموعة من نقط من الدم، قطرات من الدم، كل قطرة يسيرة لكن مجموع هذه القطرات كثيرة، فما الحكم؟ نضم ولا ما نضم؟ نضم، وإذا قلنا بالضم معناه ما نجيز الصلاة في هذا الثوب. واضح المسألة؟ مثال آخر، إذا كان على الإنسان ثوبان، فالثوب الأول الثوب الأعلى مثلا فيه قطرات يسيرة، والثوب الأسفل فيه قطرات يسيرة، يعني افرض الثوب والفلينة من الداخل، فالثوب فيه قطرات يسيرة والفلينة من الداخل فيها قطرات يسيرة، الثوب لوحده ما يضر والفلينة الوحدة ما، لكن إن جمعنا القطرات التي على الثوب والقطرات التي على الملابس الداخلية أصبحت كثيرة، نضم أم لا نضم؟ هي إيش قال المصنف، ينضم ولا ما نضم؟ قال: لا أكثر، يعني ما نضم. فهمنا المسألة؟ قال: ويضم يسير متفرق بثوب، يعني واحد نضمه، لا أكثر، اكتب عندها أي من ثوب، لا أكثر من ثوب، لا أكثر من ثوب، ما نضم. ها ولا إيش؟ ما نضم، كل ثوب نعامله لوحده. فهمت المسألة يا مشايخ؟ أكمل يا شيخ. قال: وطين شارع ظنت نجاسته. نعم. وعرق وريق من طاهر طاهر، يعني الطين الشارع الذي يظن نجاسته يقول طاهر، الأصل فيه الطهارة، والمقصود به هنا الذي لا تعلم نجاسته، يعني ما يغلب على الظن نجاسته، لكن بمعنى يشك في نجاسته، فالأصل فيه الطهارة فهو طاهر. نعم. وعرق وريق من طاهر طاهر. العرق والريق من الطاهر طاهر، معنى أن العرق والريق لا يلحق بالماذا؟ لا يلحق بالبول والروث، لكن البول والروث من الطاهر إيش حكمه؟ ما هو بهذا الإطلاق. ها يأكل ولا ما يأكل؟ البول نكرر حتى تثبت المسألة وترسخ، البول والروث من الحيوان الطاهر. لو قال لك إنسان أصابني بول من حيوان طاهر وصليت في ذاك الثوب تصح صلاتي أم لا؟ وإيش جوابك؟ ها؟ إذا كان يأكل سؤالك له تقول ما هو الحيوان، مأكول أم غير مأكول، أليس كذلك؟ فقال لك هذا الحيوان شاه، بول شاه، وإيش تقول؟ طاهر. وإن قال هو بول هرة وإيش تقول؟ نجس. طيب السؤال كان كالتالي، قال صليت في ثوب أصابه عرق الهرة، طيب فنفرق بين العرق وبين الريق لعابها وبين بولها وروثها. أكمل يا شيخ. قال ولو أكل هر ونحوه أو أكل، قال ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر. لماذا؟ لو أكل الهر أو الطفل من النجاسة، معناه أن الفم فم الهر متنجس أم لا؟ ها؟ مدام أكل نجاسة معنى فمه متنجس. يقول لو أن الهر أكل من نجاسة أو الطفل كذلك ثم شرب من مائع لا يضر، يعني يقولون هذا يشق التحرز منه، تعم به البلوى، وخاصة ما إذا غابت، إذا شربت الهر من نجاسة ثم غابت ثم جاءت وشربت من مكان طاهر فهذا لا يضر، لأنه لعلها زالت منها النجاسة. فإذا إذا شرب الهر من مكان من نجاسة أو أكل نجاسة ثم وقع في الماء فإنه لا يضر الماء، يقولون هذا تعم به البلوى ويشق التحرز منه. أكمل يا شيخ. قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه. سؤر الحيوان الطاهر غير مكروه ما دام انه طاهر ليس مكروها. ما هو السؤر؟ فسره المصنف بقوله هو فضلة طعامه وشرابه، يعني الباقي من طعامه والباقي من شرابه. لو ان انسان شرب من كأس ماء شرب نصف الكأس ثم تركه، هذا الباقي نسميه سؤر، فهل يكره ان يشرب غيره من هذا الماء؟ لا لا يكره. اكمل يا شيخ. قال باب الحي. الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر المرأة، من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة. دم جبلة أو دم طبيعة، دم طبيعي يعني ليس دم مرض، دم طبيعة وجبلة ليس مرضا معناه، يخرج من الرحم، من رحم المرأة في أوقات معلومة. سيذكر المصنف الآن أحكام تتعلق بالحيض مهمة كقواعد، قواعد في أحكام الحيض ينبغي فهمها وحفظها وإدراكها حتى يعرف الإنسان يتعامل مع الحيض مع أحكامه. يعني ما هي هذه القواعد؟ القاعدة الأولى قال لا حيض قبل تمام 9 سنين. قبل 9 سنين ما في حيض، معناه إذا رأت الأنثى التي هي دون 9 سنين ما أتمت 9 سنين إذا رأت الدم هل يتصور أن هذا الدم حيض؟ ما يتصور أنه حيض، إذن هو دم إيش؟ مرض فساد، يقول هذا دم فساد، دم مرض ليس حيضا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أكثر ما يعتمدون عليه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وحكم الفقهاء بحسب الواقع، يقولون هذا الذي في الوجود، أكثر أحكام الحيض يأخذونها من الوجود، يقولوا وجدنا بالتتبع وجدوا أن النساء لا يحضن قبل 9 سنوات وكذلك لا يحضن بعد 50 وبعضهم يقول بعد 60. إذن 9 سنين هو أقل حي، أقل سن تحيض فيه. انتبهوا إيش اللي ينبني على هذا. إن قلنا إن هذا الدم الذي خرج من المرأة حيض سنبني عليه أحكام، من أهم هذه الأحكام سقوط فريضة الصلاة، ما تجب عليها الصلاة. وإن قلنا هذا دم فساد فنقول الصلاة واجب عليها. إن قلنا هذا دم حيض سنقول بحكم آخر، نقول لا يجوز لها أن تصوم ولا يصح صومها، وعليها أن تقضيه، ولو صامته تقضيه، لأنه لما صامت وهي حائض فصومها باطل، فيجب عليها أن تقضي الصوم الواجب. وإن قلنا هو فساد وصامت وكان عليها دم الفساد نقول صومها صحيح. فهمت الآن؟ فهذه المسائل مهمة لأن ينبني عليها أحكام. إذن أقل سن تحيط فيه المرأة كم؟ 9 سنوات. أكبر سن تحيط فيه المرأة كم؟ 50. أكمل يا شيخ. قال ولا بعد 50 سنة. ولا بعد 50 سنة كذلك، يعني يستدلون بآثار أكثرها لا يثبت، لكن أكثر يعني أقوى ما يستدلون به الوجود، يقولون هذا الذي عرف في الوجود. القاعدة الثالثة ولا مع حمل، يعني لا يجتمع الحيض مع الحمل، فإن حاضت معناها ليست حامل. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستبراء السبايا لحيضة. إيش معنى هذا؟ استبراءها يعني معرفة براءة رحمها من الحمل، فجعل وجود الحيض علامة على عدم الحمل. أكمل يا شيخ. القاعدة الرابعة قال وأقل الحيض يوم وليلة. نعم فساد أي شيء. شوفوا، حيث قلنا أنه لا، أن هذا الدم ليس بحيض، أو قلنا المرأة لا تحيض في سن كذا ووجد دم في هذا السن الذي ذكرناه، فإنه يكون دم فساد على طول. طيب، قال الآن سينتقل إلى أقل الحيض وأكثر الحيض وغالب الحيض. أقل الحيض يوم وليلة، معناه إن رأت الدم مدة 10 ساعات فهذا دم إيش؟ فساد. ما يكون الدم دم الحيض 10 ساعات، أقل شيء يكون يوم وليلة 24 ساعة. أكثره 15 يوما، معناه لو أن المرأة رأت الدم مدة 10 أيام يمكن يكون حيض؟ نعم، لأنه في رأته 20 يوم. ما هو الفساد؟ 5 أيام الأخيرة هي التي نقطع أنها ليست بحيض. طبعا في أحكام تفصيلية، لكن في الجملة هذا أن 5 أيام الأخيرة قطعا ليست بحيض، و15 يوم هذه التي تحتمل الحيض، تحتمل أحيانا ما نحكم بأنها حيض. طيب أكمل يا شيخ. قال وغالبه 6 أو 7. غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام. إلى الآن كم حكم معنا؟ أقل سن كم؟ وأكبر سن 50، ومع الحمل لا يجتمع الحيض، وأقل مدة الحيض يوم وليلة، وأكثر مدة للحيض 15. غالب مدة الحيض في النساء، أكثر النساء 6 أو 7. طيب قال فننتقل للطهر الآن. الطهر كذلك له مدة، له حد أقل وله حد أعلى. نعم. قال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. 13 يوم أقل الطهر بين الحيضتين، ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المرأة لو رأت الدم مثلا 5 أيام ثم انقطع عنها الدم 10 أيام ثم عاودها الدم 5 أيام أخرى، الدم الثاني هذا ما هو؟ لا مو فساد، تتم للحيضة الأولى. ليش؟ لأن المسافة التي بينهما لم تبلغ 13 يوم، لكن إن رأت الدم 5 أيام ثم انقطع عنها الدم 15 يوما ثم جاء الدم مرة ثانية، معناه الدم الثاني الذي جاء وش يطلع؟ حيضة جديدة. فساد؟ ليش؟ حيضة جديدة. معناه حيضة جديدة. ها؟ نكرر. إذا كان بين الدم والدم مدة بلغت 13 يوم، معناه الدم الأول حيض رقم 1 والثاني حيضة جديدة رقم 2. وإن كان المسافة التي بينهما أقل من 13 يوم معناه إيش؟ معناه تتمة. فهمت المسألة؟ واضح القاعدة؟ لأني سأذكر مثال أو سأذكر مسألة. ما هي المسألة؟ امرأة رأت الدم 10 أيام ثم انقطع الدم 10 أيام ثم رأت الدم 10 أيام ايش يطلع هذا؟ ها العشرة نكرر، العشرة الأولى حيض ولا ما يحيض؟ العشرة الثانية خمسة، الخمسة الأيام الأولى يمكن تكون حيض لأنها تكمل 15، لكن الخمسة الثانية قطعا ما يحيض لأن الحيض لا يزيد عن 15 يوم. فهمت القاعدة؟ هيأخذوا مثال آخر، رأت الدم 10 أيام ثم انقطع عنها الدم 14 يوما ثم رأت الدم 10 أيام إيش يطلع؟ العشرة الأولى حيض ولا لا؟ حيض، والثانية العشرة الثانية حيض. فهمنا الفرق الآن؟ عرفنا أثر المدة هذه التي ذكرنا هي أقل الحيض. طيب هم يستدلون لذلك بأثر عن علي رضي الله عنه، المرأة التي زعمت أنها حاضت في شهر واحد 3 حيضات قبل منها، يعني قبل منها ذلك بشروط، بشرط البينة، لأنه نادر، لأن هذا الشيء نادر نتحيض 3 حيضات فيه. لكن علي رضي الله عنه قبل منها إن جاءت ببينة بشهود يشهدون على ذلك. طيب إن جاء الشهود سيقبل هذا، إذا قبل هذا معناه يتصور. طيب كيف يتصور؟ كيف يتصور هذا؟ معناه أنها حاضت يوم ثم طهرت كم؟ 13، صار كم المجموع؟ 14، هذه الحيضة الأولى. ثم حاضت يوم، كملنا كم؟ 15. ثم طهرت كم؟ 13، كم صارت؟ 28. ثم حاضت يوم، هذا أكملت 29، ثم طهرت. فهمتوا؟ فقالوا معنى هذا أنه استدلوا بهذا على أقل الطهر. طيب أكمل يا شيخ. قال وغالبه بقية الشهر ولا حد لأكثره. غالبه بقية الشهر، يعني إذا حاضت المرأة 10 أيام فغالبا سيكون طهرها كم؟ الأيام الباقية. وإذا قلنا غالب حيض النساء 6 أو 7 معنى غالب طهرهن كم؟ 23 أو 24. طيب ولا حد لأكثره، أي أكثر الطهر. امرأة حاضت 5 أيام ثم طهرت 1 سنة ممكن ولا لا؟ سنة كاملة ما جاءها الحيض ممكن؟ 6 أشهر 2 سنين إلى يوم القيامة ممكن هذا؟ انتهينا من القواعد الأساسية، أراجعها معكم ولا خلاص؟ لأني أنا أحب الآن أني أن أسعى حثيثا بعض الشيء. غالب الطهر غالبه أكتب غالب، طيب غالب الطهر ولا حد لأكثره، أي لأكثر الطهر. طيب نراجع ولا خلاص؟ واضح ها؟ خلاص أراجع الأخيرة، كم أقل الطهر؟ 13. وكم أكثر الطهر؟ لا حد له. وكم غالب الطهر؟ هو باقي الشهر. الآن أكمل علينا أحكام الحيض. إذا حاضت المرأة يحرم عليها أشياء، يحرم عليها أشياء، وهذا مهم. الآن إذا قلنا أن هذا حيض ولا ليس بحيض، حاضت أقل من يوم أكثر من يوم، إن حكمنا أنه حيض سنحرم عليها أشياء، وإن قلنا هو فساد فلن نحرم عليها هذه الأشياء. اقرأ علينا الآن. قال ويحرم بالحيض أشياء منها الوطء في الفرج. هذا واحد، فاعتزلوا النساء في المحيض. 2 والطلاق. والطلاق، لأن فطلقوهن لعدتهن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طلاق الحائض. نعم. والصلاة. 3 ترقمون، رقموا الأشياء هذه، رقموا هذه الأشياء التي ستصل إلى قرابة العشر. والصوم، عفوا، والصلاة والصوم، لأن ورد في السنة إذا أقبلت حيضتك فداع الصلاة، وهذا بالإجماع ما فيه إشكال. والصوم. والطواف. والطواف، افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. نعم. وقراءة القرآن. وقراءة القرآن، لأنه مثل الجنب، مثل الجنابة، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحجبه ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة، وكذلك الحيض مثلها، وإن كان ورد في الحيض نص أو نصوص يعني فيها مقال. نعم. ومس المصحف. لا يمسه إلا المطهرون. واللبث في المسجد، واللبث في المسجد كذلك يحرم على الحائض لئلا تلوثه، عدم التلويث. وهذا رقم كم الآن؟ ثامن. ثمانية، تمام. وكذا المرور فيه إن خاف التلويث، وكذا المرور إن خافت التلويث. لكن انتبهوا، معنى اللبث في المسجد يحرم على الحائض متى؟ إذا كان الدم مستمر لا تمكث فيه. لكن لو انقطع الدم، لو انقطع الدم، وأفضل أن تكتبوا هذا، ويجوز عند قولي واللبث في المسجد اكتب عندها ويجوز اللبث في المسجد بعد انقطاع الدم بالوضوء، يعني إذا توضأت. أكمل يا شيخ. وكذا المرور فيه إن خاف التلويث. نعم، إذا كان إذا خاف التلويث، قوله إن خاف التلويثه معناه إن أمنت التلويث لها أن تمر، لكن ليس لها أن تمكث. إذا كان الدم، انتبهوا، إذا كان الدم مستمر عليها، فهنا ما الذي يجوز لها وما الذي لا يجوز لها؟ إن كان الدم مستمر ينزل منها فلا تلبث فيه. طيب هل لها أن تمر؟ إن أمنت التلويث بأن عصبت على نفسها شيء وكذا وما خشينا أن يسقط منها شيء، تمر مرور، لكن لا تمكث، لأن المكث معناه أنه يعني يغلب على ظن التلويث. وإذا انقطع الدم ولم تغتسل ما زالت، فإنها لها عند ذلك أن تمر ولها أن تلبث، لكن بالوضوء. أكمل يا شيخ. تحفظني شيخ. إيه؟ اللبث لا، لابد من انقطاع، لأنه وإن تحفظت، التحفظ ما يمنع، قد لا يمنع وصول شيء من النجاسة إلى المسجد، لكن انقطع الدم بالكلية فإنها. نعم. قال ويوجب الغسل. نعم، وطبعا المرور في المسجد لأنه يعني إذا أمنت، إذا كان التلويث آمن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك ناولت، فهذا يشبه المرور وليس فيه خشية التلويث. أما إن خشية التلويث فلا ينبغي صيانة المسجد. الآن يقول إيش؟ انتقل تفضل. ما يوجب بالحيض. نعم. ويوجب الغسل. ما يوجب بالحيض أو ما يجب بالحيض. ما الذي يجب بالحيض؟ رقموا هذه الأشياء. الأول الغسل، فإذا خرج الدم الحيض وانقطع وجب الغسل. الثاني والبلوغ. البلوغ لأن الحيض علامة من علامات البلوغ عند المرأة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حائض معناه بالغ. نعم. والكفارة بالوطء فيه ولو مكرها، هذا رقم ثلاثة. الكفارة بالوطء فيه اكتب عندها أي الحيض، في الحيض يعني، ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم. ما هي الكفارة؟ قال وهي أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير. إذن يجب بالحيض الكفارة إن حصل وطء في حال الحيض، هذا معنى. ما هي الكفارة؟ الكفارة دينار أو نصف دينار، هو مخير يتصدق بدينار أو يتصدق بنصف دينار، لا يكتب يعني فيه كلام، لكن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. نعم. وكذا هي إن طاوعت، يعني عليها الكفارة، أي عليها الكفارة. نعم. ولا يباح بعد انقطاعه، أي الدم، انقطاع الدم. الآن الحيض كيف تطهر من الحيض؟ على مرتبتين، أولا ينقطع الدم، وثانيا تغتسل. فإن انقطع الدم ثم اغتسلت طهرت طهارة كاملة. فإذا انقطع الدم وقبل أن تغتسل نقول ما كان يحرم عليها في زمن الحيض يبقى حراما حتى تغتسل، إلا أشياء. ما هي؟ ثلاثة أشياء. قال ولا يباح بعد انقطاعه، وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، هذا أول واحد. إذا انقطع دم حيضها في الليل وما اغتسلت ثم استيقظت الصباح واغتسلت الصباح بعد الفجر، يصح صومها. قياسا على الجنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنب، يجنب في الليل ويدخل يطلع الفجر عليه وهو في حال الجنابة ما اغتسل. واضح المسألة؟ فهذا مثل ذلك. نعم. والطلاق، الطلاق يعني يباح طلاقها لأن الحائض يحرم طلاقها، فإن انقطع دم حيضها ولم تغتسل هل يباح لزوجها أن يطلقها؟ نعم يباح لزوجها أن يطلقها. لماذا؟ يقول لأنه الآن تستطيع أن تعتد، ما يحتاج، لأنه نهي عن طلاق الحائض لأنه تطول العدة عليها في حال الحيض، فالآن انقطع الدم فيمكن أن تطلق. الثالث، واللبث بوضوء في المسجد، ذكرنا هذه المسألة قبل قليل. اللبث في المسجد بوضوء إذا كان إيش؟ إذا انقطع الدم. لماذا؟ لأنها أمنت التلويث. أكمل يا شيخ. وانقطاع الدم بألا تتغير قطرة احتشت بها في زمن الحيض طهر. طهر. يقول انقطاع الدم، كيف انقطاع الدم؟ إذا حشت قطنة في الفرج فخرجت هذه القطنة غير متغيرة وغير متلوثة بالدم، معنى هذا هو الانقطاع. يقول إذا حصل الجفاف وانقطاع الدم في زمن الحيض فهو طهر. فهمت المسألة؟ يعني امرأة العادة عندها أنها تحيض 10 أيام، في كل شهر تحيض 10 أيام، يمكن هذا ولا لا؟ 10 أيام حيض ولا أكثر؟ لأنه فوق الآن بين اليوم والخمسة عشر، في أحد الشهور نزل منها الدم 5 أيام، والسادس والسابع والثامن توقف الدم، ثم عاودها في 9 و10. فهذه 3 أيام التي انقطع فيها الدم إيش نعتبره؟ حيض أو طهر؟ قال المصنف طهر. قال وانقطاع الدم في زمن الحيض طهر. واضح يا أخوان؟ والعكس كذلك، الصفرة والكدرة، الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. يعني نفس المثال، أنا قلت انقطع عنها الدم يوم إيش؟ 7، ها؟ 6 ولا إيش قلت أنا؟ 6 و7 و8، انقطع منها الدم تماما، إيش نعتبر هذه الفترة؟ طهر. طهر إيش طهر يعني؟ يعني تغتسل وتصلي وتصوم. هب أن هذه الأيام ما انقطع الدم لكن تحول من دم أحمر إلى صفرة أو كدرة، اللي هو يوم 7 و8 و9، إيش نعتبر الصفرة والكدرة في هذا؟ حيض، في الزمن، في زمن الحيض. فهمت المسألة؟ لكن إن انتهت 10 أيام، غلقت 10 أيام وانتهى وانقطع الدم الأحمر وصار جفاف، ومكثت مثلا 3 أو 4 أيام أو 5 أيام جفاف، ثم جاءتها صفرة أو كدرة. الآن الصفرة والكدرة جاءت في زمن حيض ولا في غير زمن حيض؟ في غير زمن حيض، فلا تعتبرها حيضا، لا أثر لها. طيب أكمل يا شيخ. قال وتقضي الحائض والنفساء الصوم للصلاة. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. لماذا؟ لأن الصوم واجب عليها، ما سقط وجوبه لكنه لا يصح منها، فلذلك تقضي، تفطر وتقضي. أما الصلاة فإن وجوب الصلاة، فرضية الصلاة في حقها ساقطة، لا تجب عليها الصلاة أصلا، فلذلك لا تقضي الصلاة. أكمل يا شيخ. قال فصل في المستحاضة ومن حدثه دائم. طيب المستحاضة هي التي دمها لا يعتبر دم حيض، دم الفساد، ما هي أحكامه؟ نعم. قال ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. مرت معنا هذه المسألة. نعم. قال فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحرك. طيب انتبهوا معي، معلش، هذه المستحاضة ماذا تعمل؟ ما هو عملها؟ هذه المستحاضة لها 3 حالات، وأرى أن تكتبوها. المستحاضة لها 3 حالات. 1 معتادة، اكتب عندها مستحاضة معتادة، ثم اكتب بين قوسين أمامها على طول، 1 إيش كتبت؟ مستحاضة معتادة، ثم افتح قوس واكتب تجلس عادتها، ثم أغلق القوس. ما معنى هذا الكلام؟ معناه التي نزل منها الدم فترة طويلة أكثر من تجاوز 15 يوم، نقول هذه مستحاضة. كيف تسوي؟ ماذا تعمل؟ هل تجلس 15 يوم نعتبرها حيض وما زاد نعتبره استحاضة؟ وهي لها عادة سابقة، كم عادتها أول زمان؟ مثلا 7 أيام. يقول المصنف تجلس عادتها، ما تلتفت إلى إذن تصور معي الآن مثالها امرأة عادتها 7 أيام، في شهر من الشهور نزل منها الدم الأول والثاني والسادس والسابع وما توقف، العادة يتوقف في السابع، ما توقف في السابع وتجاوز حتى وصل 20، فما هو حيضها الآن؟ 7 أيام. خلاص انتهينا. الثانية، الحالة الثانية المستحاضة غير معتادة، غير معتادة لا لكن مميزة، لكن مميزة، لكن مميزة. إيش مميز؟ افتح القوس الآن سنضع الحكم، يعني الحكم نضعه بين قوسين، نكتب تجلس تمييزها، تجلس تمييزها الصالح، تجلس تمييزها الصالح، ثم أغلق القوس. إيش الصالح؟ صالح يعني الذي يصلح، الذي يصلح أن يكون حيضا، هذا معنى. طيب أغلق القوس، نشرح هذه القاعدة. هذه المرأة نفسها قلنا في المثال الأول الدم نزل منها كم يوم؟ لا، احنا قلنا هذيك الأولى معتادة عادتها 7 أيام والدم نزل 20 يوم، كذا قلنا. الثانية هذه ما لها عادة فنزل منها الدم 20 يوم، ليس لها عادة، فنذهب إلى شيء آخر. إذا ما كانت هناك عادة نذهب إلى ماذا؟ إلى التمييز، تمييز الدم. إذا كان دمها متميز يعني بعضه أحمر ثخين والثاني أحمر رقيق، فهذا دم متميز ولا لا؟ طيب العادة راح يكون إيش؟ الحيض ما هو؟ الثخين. أو كان بعضه أسود غامق وبعضه أحمر فاتح، الحيض منه ماذا؟ الأسود داكن هو الحيض. لو كان بعضه منتن وبعضه غير منتن، فهكذا يميزونه باللون والثخانة والنتن، أي الصفات فيه كانت فهذا معنى علامة الحيض. فهمنا المسألة؟ سنلجأ للتمييز، لكن أنا قلت الآن التمييز الصالح، التمييز الصالح. مثاله هذه المرأة قلنا نزل منها الدم كم؟ 20 يوم. الآن تصور أنه يعني هذه تسألك الآن عندك هذه الحالة، امرأة نزل منها الدم 20 يوم، فتسأل تقول كيف أسوي؟ ماذا أفعل؟ إيش تقول لها؟ أول شيء نسألها عن العادة، ما هي عادتك؟ قالت 7، نقول لها إيش؟ اجلسي 7 وما زاد على 7 استحاضة، معناه تتوضأ وتصلي مثل صاحب السلف في حكمها. هب أنها قالت ما عندي عادة، نقول لها إيش؟ نسأل عن التمييز، هل عندها تمييز صالح أم لا؟ كيف تمييز صالح؟ يعني نسألها هل الدم متميز؟ بعضه أسود وبعضه خفيف أحمر خفيف؟ قالت نعم. فنسأل كم يوم الأسود الثخين؟ قالت ينزل 16 يوم أسود ثخين. معذرة أنا استعجلت الآن، أبغى أجل هذه المسألة الآن. قالت 10 أيام أسود ثخين و10 أيام أحمر خفيف، إيش نقول لها؟ نقول إذن حيضك 10 الأولى. لماذا؟ لأن هذا التمييز صالح. فهمت؟ طيب 10 الثانية دم فساد. المثال الثالث، لما سألناها هذا السؤال قالت 16 يوم، 16 يوما أسود ثخين و4 أيام خفيف، هل هذا تمييز صالح ولا غير صالح؟ غير صالح. ليش؟ لأنه لو قلنا أن 16 يوم ما في حيض يزيد عن 15 يوم، إذن هذا تمييز لا يصلح. فإن كان تمييزها لا يصلح سننتقل للمرحلة الثالثة. اكتبوا 3، غير معتادة ولا مميزة، غير معتادة ولا مميزة. افتح القوس عشان نضع الحكم، ما هو الحكم؟ تجلس غالبه ست أو سبع، اكتب رقم ستة أو رقم سبعة، تجلس غالب الحيض اللي هو ست أيام أو سبع أيام، ثم أغلق القوس، ثم أرعني سمعك، لأن يبقى عيد المسائل الآن هذه مرة ثانية. الآن المرأة حاضت قالت 20 يوم نزل منها الدم، فجاءت تسأل إيش كيف نجيبها، نقول لها إيش، ما هي عادتك؟ قالت 7 أيام، إيش نقول لها؟ إذن 7 أيام هذا حيض، ما تصلي ولا تصومي فيه، ثم بعد ذلك تصلي وتصومي. هذه واحدة، هذه الأولى. الثانية تسأل نفس السؤال، قالت الدم نزل 20 يوم وما عندي عادة، إيش نقول لها؟ نسألها عن التمييز، فقالت نعم 18 يوم أسود منتن ويومين خفيف، إيش راح نقول لها؟ غير صالح، يعني إيش غير صالح؟ طب إيش تسوي هي الآن؟ إيش تسوي؟ نقول لها ترجع إلى غالب الحيض، يعني 6 أو 7. الثالثة جاءت وقالت 12 يوم أسود تخين و8 أيام خفيف، نقول لها حيضك 12 يوم والباقي. واضح المسألة؟ أكمل يا شيخ أكمل، معلش يعني نتعاون سويا في السعي الحثيث الآن، لأني أخشى أن تنتهي الدورة نحن في البدايات. تفضل يا شيخ. قال فتجلس من كل شهر 6 أو 7 بتحر حيث لا تمييز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، مثل المستحاضة مثل دائم الحدث صاحب السلف. نعم. قال وتتوضأ في وقت كل صلاة. هذه من هي؟ الآن كلامنا عن المستحاضة، الفترة التي حكمنا المستحاضة الآن فترتها فترتين، جزء منه حيض وجزء منه طهر، فجزء الحيض لا تصلي، لكن الجزء الطهر نقول تعصب المحل حتى وتتوضأ لوقت كل صلاة، إذا دخل الظهر تتوضأ وتصلي الظهر والسنن، فإذا دخل العصر تتوضأ مرة ثانية وتصلي العصر والسنن، إذا جاء المغرب تتوضأ، مثل من؟ مثل صاحب السلس ودائم الحدث. أكمل يا شيخ. قال وتنوي بوضوئها الاستباحة. هذه المستحاضة الآن الدم ينزل، نقول لها صلي، تتوضأ، طيب عندما تتوضأ ماذا تنوي؟ تنوي رفع الحدث، ما يرتفع الحدث وحدثها دائما، فتنوي الاستباحة، هذا معنى كلامه. نعم أكمل. قال وكذا يفعل كل من حدثه دائم، يعني يفعل كذا، إيش يفعل؟ شيئان، شيئين يفعلهما أو شيئان يفعلهما، ما هما؟ الوضوء لكل صلاة ونية الاستباحة، ولو كتبتها طيب، الوضوء لكل وقت ونية الاستباحة. أكمل يا شيخ. قال ويحرم وطئ المستحاضة. نعم، الآن هذه أحكام المستحاضة. نعم نعم. ولا كفارة. قال ويحرم وطئ المستحاضة ولا كفارة، اكتب عندها وعنه يباح، وعنه يباح، يعني وعن الإمام أحمد أنه يباح وطئ المستحاضة. رواية التحريم أو القول بتحريم وطئ المستحاضة يقولون لأنه لوجود الدم، لأن الدم يخرج وإن كان دم فساد، لكن هناك دم في المحل، فبالتالي أصبح يشبه الحيض من حيث تلوث المكان. والرواية الثانية بالإباحة لأن التحريم ورد في حق الحيض ولم يرد في حق غيره، فلا يقاس عليه. ثم انتقل إلى النفاس، والنفاس هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة أو مع الولادة أو قبل الولادة، يعني دم يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيسير، قبلها بيسير يعني يوم أو يومين أو 3. قال والنفاس لا حد لأقله، ليس له حد أقل، معنى لو كان دم النفاس نزل لمدة ساعة يصح، نصف يوم يصح، ليس مثل الحيض، أقل الحيض كم؟ يوم وليلة. طيب أكثره كم؟ تفضل. وأكثره؟ قال وأكثره 40 يوم، 40 يوما، وأكثره 40 يوما، وقيل 60 يوم، خلاف الجمهور أكثر أهل العلم على أنه 40 يوما أكثره. إذا قلنا أكثر 40 يوما معناه أنه إذا نزل من النفساء دم 45 يوم، فالخمس الأيام التي بعد 40 ما ليس دم فساد. نعم. قال: ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق إنسان. أي حكم النفاس، كيف نثبت أن هذا الدم دم نفاس ولا دم فساد إذا أسقطت المرأة؟ يقول: إذا كان ما السقط الذي خرج منها تبينت فيه خلقة الإنسان، فمعناه أن الدم الذي نزل مع هذا الإسقاط إيش؟ دم نفاس. وإن كان أسقطت شيئا لا تظهر فيه خلقة الإنسان ونزل دم مع هذا الساقط، وش نعتبر هذا الدم؟ دم إيش؟ فساد. فهمت المسألة؟ فإذا قلنا دم فساد معناها تصلي صوم، إلا أنها مثل صاحب السلس. وإن قلنا هذا دم نفاس معناها ما تصلي ولا تصوم، لأنه دم النفاس مثل دم الحيض في الأحكام. أكمل. فإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر. نعم، إن تخلل الأربعين نقاء يعني وقف الدم، نزل الدم 20 يوم ثم توقف 10 أيام، هذا طهر. نعم. لكن يكره وطؤها فيه، يعني في هذا الطهر، خشية أن يعاودها الدم مرة أخرى. نعم. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول. تبدأ المدة 40 من الوضع الأول مش من الوضع الثاني. نعم. فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني. واضح هذا المثال، وضعت الأول وبعد 40 يوم وضعت الثاني، ما في نفاس للثاني. وضعت الأول ونزل الدم وبعد 30 يوم وضعت الثاني، تستمر كم؟ 10 أيام. نعم. وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض، وهو الكفارة، يعني الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير. نعم. قال: ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. نعم، يعني لأنه ما في شيء يحرم هذا، لو أخذ دواء مباح، ما يشرب دواء محرم كالمسكر مثلا، فإنه يباح له ذلك، يمنع الجماع، يجعل ما يجامع، بشرط أن يؤمن الضرر، يعني ما في ضرر يكون. نعم. وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم، شربه كذلك للمرأة لحصول الحيض، لخروج الحيض أو لقطع الحيض، طبعا إذا أمن الضرر فإن ذلك يباح، لأن ما في شيء يحرم هذا. نعم. أكمل. قال: باب الأذان والإقامة وهما فرض كفاية. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هي الإعلام بالقيام للصلاة، والأول دخول وقت الصلاة، الإعلام بدخول وقت الصلاة. حكمهما قال المصنف: وهما فرض كفاية. فرض كفاية معناه إذا قام به البعض سقط عن الباقي. المسجد مليء بالناس، لكن الذي يؤذن كم؟ كل الناس يؤذنون، واحد يؤذن، فإذا قام به البعض سقط عن الباقي، وهذا معنى فرض الكفاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن أحدكم، ما قال أذنوا جميعا، فهو فرض كفاية. لكن الصلاة التي بعد الأذان بعد الإقامة فرض عين على كل مسلم. نعم. قال: وهما فرض كفاية في الحضر على الرجال الأحرار. في الحضر، لا، واحدة في الحضر. قوله فرض كفاية في الحضر معناه أنه في السفر ليس فرض كفاية، وسيأتي ما ينحكم. نعم. على الرجال معناه على النساء ليس فرض كفاية، وسيأتي بين حكمه. طب إيش حكمه على النساء؟ للنساء. قال: الأحرار معناه العبيد ليس فرض كفاية في حقهم. لماذا؟ يقولون لأن العبد مشغول بسيده فما يجب عليها، هذا تعليل لكن هذا ليس بنص. قال: أكمل. ويسنان للمنفرد. إذن قال على الرجال، قوله الرجال أخرج من؟ أخرج النساء، وأخرج الرجل الواحد، أن كلمة الرجال جمع، فتخرج شيئين، تخرج المرأة أو النساء عموما، وتخرج الرجل الواحد. طيب ما حكم الأذان والإقامة في حق الرجل الواحد؟ قال: يسنان، أي الأذان والإقامة للمنفرد، هو سنة في حقه وليس بواجب. طيب ليش هو سنة وليس بواجب؟ يستدلون بحديث الأعرابي الذي في جبل، في شظية جبل، ويؤذن، فالله سبحانه وتعالى يعجب من ذلك ويغفر له، ما أمر، يعني ما أمر بالأذان والإقامة يقولون، لكنه عد هذا العمل منه عمل صالح فدل على استحبابه. قال وفي السفر، وفي السفر يعني يسنان، معناه أن الأذان والإقامة على المذهب سنة في حق المنفرد وسنة في حق المسافر، وسنة في حق المسافر، وعنه يجب على المسافر، يعني هو فرض كفاية في حق المسافر وفي حق المقيم بخلاف المنفرد. طيب وفي حق النساء قال ويكرهان للنساء، فهمنا الآن؟ إذن هو فرض كفاية في حق الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤداه، وهذه ما ذكرها المصنف ولو أضفتوها طيب، للخمس المؤداه معناه أن الأذان والإقامة هي للخمس الصلوات، ما هي للسنة ولا للنافلة ولا للراتبة، للخمس المؤداه، والمؤداه معناها التي تؤدى في وقتها، التي تؤدى في وقتها وليست القضاء. قال ويكرهان للنساء، يكره وعنه يباحان أي للنساء، وعنه يستحبان للنساء، ثلاث روايات اعتمدوا الكراهة، والرواية الثانية الإباحة في حق النساء، والثالثة الاستحباب في حق النساء، مثل الرجل ما في شيء يمنع، والذين يكرهون ذلك يقولون أن هذه لأن الأذان والإقامة هي وظيفة الرجال فيها إعلاء صوت، وهذا ما يتصور في حق النساء، ورواية الإباحة والاستحباب يقول يتصور إذا كانوا في عزلة أو في معزل. طيب الآن سينتقل إلى شروط صحته، ولو كتبتم ذلك طيب، قوله ولا يصحان إلا، هذه شروط صحة الأذان، ولا يصحان إلا مرتبين، واحد كيف مرتبين؟ يعني لابد أن يقول ألفاظ الأذان والفاظ الإقامة مرتبة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا الذي ورد فما يمكن التغيير فيه، متواليين عرفا، هذا الثاني رقم الشروط، هذا متواليين عرفا، يعني لا يفصل بين ألفاظ الأذان فيقسم الأذان على مراحل، وأن يكون من واحد، هذا الشرط الثالث، يعني الذي يؤذن واحد، وهذا الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ومؤذنيه، ما كان يؤذن أكثر من واحد بأذان واحد، واحد يأخذ أول الأذان والثاني يأخذ شطره الأخير، لا. الرابع طيب ولو أذن وأقام رجله، لا لا موضوع ثاني. الرابع بنية منه، الشرط الرابع أن يكون المؤذن نوى الأذان، لأنه عبادة والعبادة تحتاج إلى نية. طيب قال وشرط، هنا أكتب بجوارها شروط المؤذن، ما هي الشروط المطلوبة في المؤذن؟ وشرط كونه مسلما، هذا الشرط الأول، ما يكون غير مسلم، لأن الأذان قلنا عبادة وتحتاج إلى نية، والنية ما تصح من الكافر. ذكرا، هذا الثاني، ما تكون امرأة، لأنه مكروه في حق المرأة على الرواية هذه. عاقلا، هذا الثالث، المجنون ما يمكن ينوي. مميزا، غير المميز لا يمكن ينوي، غير المميز هو من كان دون السبع. ناطقا، هذا الشرط الخامس، لأن الأبكم الذي لا ينطق ما يتصور منه الأذان، لأن الأذان يتطلب إعلام ورفع صوت. عدلا ولو ظاهرا، يعني لا يكون معلن الفسق، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة. قال ولا يصحان، انتهى الآن، ولا يصحان أي الأذان والإقامة قبل الوقت. لماذا؟ لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، فإذا أذن قبل الوقت فهذا الإعلام غير صحيح، معناه يعيده، إلا أذان واحد وهو أذان الفجر الأول فإنه يصح قبل الوقت. متى؟ بعد منتصف الليل. إذا الأذان الأول يكون قبل الوقت، طيب قبل الوقت بكم؟ ما في حرج، يكون قبل الوقت بنصف ساعة، بساعة، بساعة ونصف، بساعتين، ما في إشكال. ورفع الصوت ركن ليحصل السماع، هذا ركن من أركان الأذان، يرفع الصوت، فلو أذن في نفسه ما أذن. قال ورفعه ركن ما لم يؤذن لحاضر، يعني لموجود، فإذا كان الناس اللي يؤذن لهم موجودون إذا كان الناس موجودين في المكان فيكفي أن يسمعهم هم فقط، لكن إذا كان يؤذن في بلد فيرفع صوته حتى يسمع أهل الحي. قال وسنة، اكتب عندها سنن المؤذن، وسنة كونه صيتا، صيتا يعني رفيع الصوت عالي الصوت، وكذلك تقبل حسن الصوت، هذا أفضل، إذا كان صوته رفيع وحسن فهو جيد. قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أمينا يعني مؤتمن، مؤتمن على الوقت ومؤتمن على العورات، لأن المؤذن خاص زمان، قد يؤذن من منارة فتنكشف أمامه البيوت وتنكشف أمامه، بخلاف الآن. عالما بالوقت، هذا شرط ثالث، عفوا هذا مستحب ثالث، عالم بالوقت. طب لو كان جاهل بالوقت تفوت سنة، لكن ليس لأنه قد لا يعلم الوقت، لكن غيره يعلم الوقت فيدله، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لابن أم مكتوم أصبحت أصبحت، فيقوم يؤذن هو ما يعرف الوقت، متطهرا لأنها عبادة ويستحبونها الطهارة للعبادات. وورد فيها حديث لا يثبت مرفوعا لكن يثبت موقوفا عن أبي هريرة في استحباب التطهر. قائما فيهما يعني في الأذان وفي الإقامة، هذه السنة الكم؟ الخامسة، لقوله قم فأذن وغير ذلك. طيب قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. التطهر بالنسبة للمؤذن سنة ولا واجب؟ سنة. طيب لو أنه أذن على غير طهارة يكره له ذلك أم لا يكره؟ يقول أما الأذان فلا يكره، أما الإقامة فتكره. لماذا؟ لقرب الإقامة من الصلاة، ويؤدي إلى فصل بين الصلاة وبين الإقامة. قال لكن لا يكره أذان المحدث بل إقامته. ثم انتقل إلى سنن الأذان، اكتب عندها سنن الأذان، تقرأ علينا يا شيخ. قال ويسن الأذان أول الوقت، هذا واحد، يسن أن يكون في أول الوقت، وكان مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم يؤذنون كذلك أول الوقت. الثاني والترسل فيه، يعني عدم الاستعجال، التريث، التأني في الأذان. والإقامة لا، الحذر فيها، لأن هذه يعني الأولى إعلام للبعيد فيحتاج إلى ترسل ومد للصوت، أما الإقامة فهي إعلام للموجودين فيحذر فيها. نعم. وأن يكون على علو، لأنه أبلغ في الإعلام، أكثر إعلاما، وإذا كان الأذان المقصود منه الإعلام فالوسيلة التي تكون أكثر إعلام أفضل من الوسيلة التي تكون أقل إعلام. أربعة رافعا وجهه جاعلا سبابتيه في أذنيه، وهذا أيضا أبلغ في الإعلام وورد أيضا في النصوص. نعم. مستقبلا القبلة، يعني في حال الأذان، يستقبل القبلة في حال الأذان كما هو فعل مؤذنيه. السادس ويلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، كما ورد في السنة، لكن لا يزيل قدمه، يعني إذا التفت حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمالا، قدمه تبقى مكانها لا تتحرك معه. طيب قال ولا يزيل قدمه، وهذا الأصل أنه ما يزيل قدمه، يلتفت بوجهه لكن لا يلتفت برجله، ما لم يكن بمنارة. يقول إلا إذا كان على المنارة فإنه إذا التفت يلتفت برجله ويدور. ليش يدور؟ قالوا يدور حتى يكون أبلغ في الإعلام، فإذا التفت على اليمين وعلى اليسار، لكن إذا كان في المنارة ودار معناه سيسمع من في الخلف. أكمل يا شيخ. وأن يقول بعد حيعلة أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، ويسمى التثويب. ويسمى التثويب، الصلاة خير من النوم، هذا سنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد. نعم. ما لم يشق، ما لم يشق عليه أن يتولى الأذان والإقامة واحد، هذا طبعا يقول هو مجرد سنة، يعني أفضل لفعل مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان الذي يؤذن هو الذي يقيم. ورد في هذا حديث فيه ضعف. نعم. ومن جمع أو قضى فوائد أذن للأولى وأقام للكل، أذن للأولى وأقام للثانية، وإن كان يقضي أكثر من فائتة يقيم للثانية والثالثة وهكذا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وغيره، كان يؤذن أذان واحد وإقامتين. نعم. وسن لمن سمع المؤذن وسن لمن سمع المؤذن أو المقيم أن يقول مثله إلا في الحيعلة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحيعلة يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا ورد في الصحيح ثابت. نعم. وفي التثويب صدقت وبررت. في التثويب، ما هو التثويب؟ قول الصلاة خير منه، فيقول صدقت وبررت، يقول صدقت وبررت. صدقت وبررت لم تثبت في السنة أبدا، إلا أنه هو استحسان، ولذلك الأصوب في هذا أن يقول مثل ما يقول المؤذن. نقول القاعدة أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا فيما ورد فيه النص، وورد في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا، هذا ورد. أما صدقت وبررت فلم ترد، ولهذا الأصح أن نقول في قوله الصلاة خير من النوم، أن نقول الصلاة خير من النوم مثل ما يقول. وبعضهم يقول نجمع بينهما، والله أعلم ليش نجمع بينهما. ليش؟ تجمعها تجمعها، لكن أتكلم في التثويب صدقت وبررت. الصواب أن يقال الصلاة خير من النوم. طيب أكمل يا شيخ، وشكنا على النهاية. نعم. قال وفي لفظ الإقامة أقامها الله وأدامها الله. أقامها الله وأدامها، هذا ورد في حديث أبي داود وضعفه كثير من أهل العلم، فأصبحت هذه مبنية على ورود الحديث يعني ثبوته. نعم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ. نعم. ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. هذا ورد طبعا في الصحيح، والوسيلة منزلة في الآخرة، والفضيلة درجة يعني الفضل معنى الفضل، والمقام المحمود أي أيضا الشرف المحمود في منازل يوم القيامة. قال ثم يدعو، أكمل. قال ثم يدعو هنا وعند الإقامة. نعم، لحديث أنه لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. نعم. ويحرم بعد الأذان الخروج ويحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع. يقول إذا أذن المؤذن فإنه لا يجوز لأحد أن يخرج من المسجد إلا بأمرين، إما لعذر اضطره للخروج فيخرج، أو نية رجوع يعني خرج ليتوضأ ويرجع، أو خرج لغرض ويرجع فيجوز ذلك. نعم، انتهى. إذن نقف عند هذا.